الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رحب بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الجديد من هذا الشهر الكريم الذي يسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه، وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين ومع سير أعلام الهدى. ومعنا في هذا اللقاء إمام جليل يعد من الأئمة الأربعة من أصحاب المذاهب الفقهية المعروفة المتبوعة، هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت عليه رحمة الله رحمة واسعة. هذا الإمام الكبير له حقيقة ثناء عظيم أثنى عليه أهل العلم، ويعد من العلماء العاملين، وهو كما قال عنه الشافعي رحمه الله: الناس عيال على فقه أبي حنيفة. هذا الإمام الكبير الناس فيه على طرفين ووسط، فمنهم من غلا فيه غلوا عظيما وقدسوه ونسجوا حول سيرته القصص المختلقة، وهم المتعصبة من مذهب الأحناف، وفي المقابل كعادة البشر في غالب الأمور يكون مقابل الطرف الذي تطرف طرف آخر يقابله في التطرف. فكما أن هناك من الناس من قد غلا في أبي حنيفة، قابلهم أناس وطائفة قد انتقصوا من أبي حنيفة رحمه الله، وأيضا قد رووا عنه أسانيد وأمور منكرة شنيعة لا تثبت على هذا الإمام الكبير. وأهل الحق نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، هم يدورون مع نصوص الكتاب والسنة، والله عز وجل قد أمرنا أن نحسن الظن بالمسلم، فكيف إذا كان هذا إمام من أئمة المسلمين، وكيف إذا كانت هذه الأمور لم تثبت أصلا في تنقص هذا الإمام. فهو على جلالة قدره عليه رحمة الله لا تثبت له هذه الأمور المشينة التي تعمدها من أبغضه وأبغض أتباعه. فهذا الإمام الكبير كما قلت لكم جاء في وصفه آثار كثيرة يثني فيها أهل العلم عليه. قبل ذلك نذكر حقيقة أبياتا لعبد الله بن المبارك، هذا الرجل المبارك الإمام الكبير، وهو يثني على أبي حنيفة. روى ذلك الخطيب بإسناده أبياتا مدح فيها ابن المبارك أبا حنيفة رحمه الله، فقال: رأيت أبا حنيفة كل يوم يزيد نبالة ويزيد خيرا، وينطق بالصواب ويصطفيه، إذا ما قال أهل الجور جورا، يقايس ما يقايسه بلب، فمن ذا يجعلون له نظيرا، كفانا فقد حماد. حماد بن زيد الإمام الكبير عندما فقد، يعني كان أبو حنيفة هو خير من ملأ هذا الفراغ، قال: كفانا فقد حماد، وكانت مصيبتنا به أمرا كبيرا، فرد شماتة الأعداء عنا، وأبدى بعده علما كثيرا. رأيت أبا حنيفة حين يؤتى ويطلب علمه بحرا غزيرا، إذا ما المشكلات تدافعتها رجال العلم، كان بها، يعني أبا حنيفة، بصيرا. إذن هذه أبيات أثنى فيها الإمام المبارك على أبي حنيفة عليه رحمة الله. اسمه ونسبه هو النعمان ابن ثابت ابن زوطي التيمي الكوفي مولى بني تميم، إذن هو من الموالي وليس منهم صليبة، مولى بني تميم بن ثعلبة. وقيل في سبب كنيته بأبي حنيفة أنه كان ملازما للدوات الدواء المحبرة التي يكتب بها ويؤخذ الحبر منها، كان ملازما لها لكثرة ملازمتي للعلم وطلب الحديث والفقه، فلذلك سمي بأبي حنيفة. وهذا موجود يعني كثير عند العرب، مثل أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه، لهرة كانت معه يجعلها في كم جيبه يصاحبها. أبو بكرة مثلا يسمى بأبي بكرة لأنه من الموالي، يعني من العبيد، من الموالي الذين خرجوا من حصن الطائف وفروا من أهل الطائف إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يحاصر ثقيف وهوازن، فنزل ببكرة فيسمى بأبي بكرة. وأهل أمه هذا كثير يعني يلقبون بمثل هذه الأشياء، فهو نسب إلى هذه الدوات التي كانت تسمى أو كانت يعني تستخدم للقراءة والكتابة، وكانت تسمى بلغة أهل العراق حنيفة، فكان ملازما لها فسمي بأبي حنيفة، وهو النعمان بن ثابت، وهو الإمام المعروف صاحب المذهب المتبع، مذاهب المسلمين المتبعة الآن أربعة طبعا: المذاهب الفقهية، مذهب الحنفي، مذهب المالكي والشافعي والحنبلي. ومن تقدير الله عز وجل أن أصحاب هذه المذاهب تتلمذ بعضهم على بعض، يعني أبو حنيفة رحمه الله وهو يعتبر المذهب الأول تتلمذ على يديه مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، ثم أخذ العلم عن مالك الشافعي رحمه الله، وأيضا تتلمذ من تلامذة الشافعي الإمام أحمد رحمة الله عليهم أجمعين. هؤلاء أصحاب المذاهب الأربعة لا شك أن لهم ثقل ومكانة عند الناس، وأصبحت مذاهب متبوعة متبعة مدونة ومدارس: مذهب الحنبلي، مذهب الشافعي، مالكي، الحنفي، ولكل مذهب أصوله وقواعده ومسائله وتفريعاته وعلماؤه وكتبه ومصنفاته، وذلك فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء. لا شك أن هناك من أهل العلم من ربما قد يفوقون أصحاب المذاهب الأربعة مكانة، ولكنه لم يقدر الله تبارك وتعالى لهم تلامذة يحملون علمهم. يعني الأئمة الأربعة ما تقصدوا أن يكون لكل واحد منهم مذهب، ما تقصدوا، بل على العكس كانوا يحثون طلبتهم أن لا يقيدوا أقوالهم، بل يرجعوا إلى المعين الصافي الكتاب والسنة. ولكن هكذا قدر الله عز وجل، قيض لهم تلاميذ، قيض لأبي حنيفة تلاميذ، فدونوا مسائله وأصلوها وقعدوها ثم خرجوا عليها قواعد فأصبح مذهبا، وكذلك مالك وكذلك شافعي وكذلك أحمد. والذي يظن كما يقول بعض الناس، وهذا يعني قرأته ووجدته وسمعته، يريد أن يلزم المسلمين بهذه المذاهب، حتى إن بعضهم ربما يتجاسر ويجازف بقوله لا يجوز للمسلم أن يخرج عن هذه المذاهب الأربعة، وهذا خطأ. من الذي قال هذا الكلام؟ والله عز وجل يقول: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. سنسأل في ذلك اليوم العظيم عن إجابتنا لدعوة المرسلين، لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. لن نسأل ماذا أجبت أحمد بن حنبل ولا بن تيمية ولا الشافع ولا مالك ولا أبدا. هؤلاء أعلام الهدى ومصابيح الدجى، نستضيء بكلامهم، وعيال على موائد فقههم لا شك، لكنهم غير معصومين، ولسنا بمطالبين بالتعصب لمذهب من المذاهب الفقهية. قد يسأل سائل ويقول: ما حكم الدراسة على مذهب معين؟ يدرس الفقه الحنبلي أو الفقه الشافعي أو المالكي أو الحنفي، سواء دراسة في المساجد عند المشايخ أو يتخصص في الجامعات، ما حكم هذا؟ الحكم فيه تفصيل، والتفصيل هو إن كان الدارس لهذه المذاهب تدينا تعبدا بمعنى أنه يعتقد أن الحق في هذا المذهب وما خالفه باطل، فهذا لا شك أنه باطل ومحرم. هذا هو التعصب المذموم. ما في، لا أحد، ليس هناك حنفي يستطيع أن يقول كل ما في مذهب أبي حنيفة صواب، ولا يوجد هناك مالكي أو شافعي أو حنبلي يستطيع أن يقول كل ما في مذهبي صواب، وإن قال ذلك هو مخطئ ولا شك، ولا شك. إذن إن كانت الدراسة بنية التعبد بهذا المذهب بعينه بمعنى أن ما خالفه خطأ، فهذا باطل، تعصب مذموم. أما إذا كانت الدراسة من حيث أن هذه المذاهب سهلت المسائل وضبطت المسائل وقسمتها وقعدتها، فيدرس ليس تعبدا إنما منهجية وهدفه اتباع الدليل، فلا حرج عليه. إذن هو إمام لمذهب من مذاهب رحمه الله، وكان كوفيا في العراق. ولد النعمان بن ثابت أبو حنيفة في 80 من الهجرة في خلافة عبد الملك بن مروان، طبعا في الدولة الأموية، ولم يعني يروي عن أحد من الصحابة، إنما يقال إنه رأى أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وقلنا مرارا وتكرارا في هذه الدروس أن أنس بن مالك كان من المعمرين، عمر حتى تجاوز عمره 100، فلذلك أدركه جمع من صغار التابعين، فلذلك أدركه أبو حنيفة، ولكن لم يروي عنه، ما روى عن صحابي قط، كما يقول به أو يقوله بعض الغلاة والمتعصب له، يقول روى عن الصحابة وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي حنيفة، كل هذا من الغلو الذي لا يثبت لأبي حنيفة رحمه الله على جلالة قدره. كان له أو كان طويلا يعلوه سمرة، كان أسمرا جميلا حسن الوجه مهيبا، لا يتكلم إلا نادرا، كان يطيل الصمت والتفكر عليه رحمة الله، ولا يخوض فيما لا يعنيه، وهذا هو أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكل مسلم، أنه قال كما عند الترمذي، قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والله إخواني، لو جعلنا هذا الحديث شعارا لنا في حياتنا لأرحنا أنفسنا ولأرحنا غيرنا، أن الإنسان لا يتكلم إلا فيما يعني، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، أمر لا يعنيك لا في دينك ولا دنياك، لا علاقة لك به. وهذا حقيقة، لو نظرنا لواقع الناس، بعض الناس للأسف ما يعرف يسكت، لا يحسن السكوت، يريد أن يتكلم في كل شيء ويفهم في كل شيء وينتقد كل أحد، فمثل هذا لا شك أنه مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ومخالف لهديه، ولا شك أنه سيورد نفسه الموارد ويورد نفسه المهالك والمواقف المحرجة وربما المشاكل، لأنه لا يتكلم فيما لا يعني بل يتكلم في كل شيء، وهذا صفة ذميمة كما قلنا. قال المبارك رحمه الله: كان حسن الوجه، يعني أبا حنيفة، حسن الثياب، كان رجلا ثريا، هذا الإمام كان ثري، وكان من أجود عباد الله تبارك وتعالى، أثنى عليه العلماء ثناء عظيما. فهذا الفضيل بن عياض يقول: كان أبو حنيفة رجلا فقيها معروفا بالفقه، مشهورا بالورع، واسع المال، معروفا بالأفضال على من يطيف به، صبورا على تعليم العلم بالليل والنهار، وحسن الليل، كثير الصمت، قليل الكلام، حتى ترد مسألة في حلال أو حرام فكان يحسن أن يدل على الحق هاربا من مال السلطان. هذه من صفاته. قوله كان حسن الليل، أبو حنيفة رحمه الله من القلائل، من النوادر إن شئت أن تقول، من النوادر الذين عرفوا في تاريخ أمتنا الإسلامية الذين كانوا يقومون الليل كله، هو من القلة النوادر الذين أثر عنهم أنهم كانوا يصلون الغداء، يعني صلاة الفجر، يصلون الغداء بوضوء العشاء، يصلي الغداء بوضوء العشاء. العشاء ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني كان لا ينام، لأن النوم من نواقض الوضوء. فإذا كان يصلي الفجر بوضوء العشاء يعني أنه كان محافظا على وضوئه، يعني كان لا ينام وكان يقوم الليل، بل كان يلقب عليه رحمة الله بالوتد. بالوتد، انظر إلى وتد الخيمة كيف إذا ضرب في الأرض يتماسك ويقف، ربما يترك لأيام بل لشهور إذا لم يزحزح أحد لا يتزحزح. فكان كذلك كالوتد لكثرة صلاته وقيامه، وهذا أمر متواتر عن أبي حنيفة، متواتر، لا تكاد أن تقرأ كتابا في سيرته أو يذكر ترجمته إلا ويقف عند هذه المنقبة العظيمة، ألا وهي أنه كان حسن الليل، كان ممن يطيل قيام الليل. فأثر عنه أنه كان كما قلت يحيي الليل كله، وأثر عنه أيضا هو من النوادر الذين أثر عنهم أنهم كانوا يختمون القرآن في ليلة. الذين أثر عنهم يختمون القرآن في ليلة أربعة: عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قال عبد الله بن مسعود هو عثمان بن عفان، نقل عنه بالسند الصحيح أنه ختم القرآن في قيام الليل في ليلة واحدة. الثاني أبو رقية تميم بن أوس الداري، الصحابي الجليل الذي كان إماما بالمسلمين في زمان عمر، كان يصلي بهم التراويح والقيام، كان لهم إمامان، تميم بن أوس الداري أبو رقية وأبي بن كعب سيد القراء أبو المنذر. والثالث صاحبنا أبو حنيفة، وأنسيت الرابع لعل يجيبها الله إن شاء الله. فالثالث أبو حنيفة أثر عنه أنه ختم القرآن كله في ليلة واحدة. لا تعجب، قلت لكم ذلك مرارا، أعرف شخصا، أعرفه صديق، قد ختم القرآن كله في ليلة في صلاة قيام الليل. قد يقول قال: طيب يا أخي شلون؟ ربع ساعة أقل شيء، أقل مدة يقرأ فيها الإنسان القرآن، الجزء الواحد من القرآن ربع ساعة، فربع ساعة في 30 وقت طويل. نقول: أولا يا أخي، الليل يختلف صيفا وشتاء، ليل الشتاء طويل، يعني أنت صلاة العشاء ممكن الساعة 7 منتهية، وصلاة الفجر الساعة 5، هذه 10 ساعات، هذا أمر. الأمر الثاني الذي لا يقاس في ميزان البشر: البركة. البركة هذا أمر لا يقاس في ميزان البشر، وهذا أمر موجود في مسائل كثيرة. كثير من الناس يحصل بركة في وقته، بركة في ماله، بعض الناس أسرة من يعني 10 أشخاص تقريبا يعيشون على راتب بسيط، أعرفها، على راتب بسيط متواضع، ومع ذلك يعني يكرم الضيفان، ويعني إذا رآه الإنسان يظن أنه من أصحاب الدخل الكبير. فأقول هذه البركة التي لا تقاس بميزان البشر، ولكن للأسف نحن في زمان مادي بقيت، مثل هذه المعاني ضاعت. فهذا أمر لا يستغرب حقيقة أن يقع من أمثال هؤلاء الذين بارك الله لهم فيه. أصلا البركة بشكل عام بركة الوقت، يعني بعضنا يشعر بهذا الأمر، يعني هل الوقت الآن بركة الوقت؟ مثل بركة الوقت قبل 10 سنوات؟ لا، الآن اليوم سبحان الله يمر بسرعة، الجمعة تمر بسرعة، والسنوات تجري مسرعة. طب قبل 10 سنوات لم نكن نشعر بهذا الأمر. قبل 30 سنة كيف كان الأمر؟ يعني أنا لست كبيرا، كنت أذكر أيام المتوسطة وأيام الثانوية قبل مثلا 15-20 سنة، يعني كنا إذا أتت عطلة الصيف الله يطولها نمل وإحنا قاعدين فيها. الآن أبد، كما يقول العوام غمض فتح طارت. هذا أمر نشعر به الآن، واقع، ولا أظن أن أحد يجادل في هذه القضية. إذن هذا أمر ملموس، فبالتالي الأعمال التي كنت تعملها حتى أمور الدنيا قبل 10 سنوات الآن يضيق عليك الوقت. قبل 10 سنوات كنت تحتاج لإنجاز عمل معين ممكن ساعة، الآن تحتاج يوم كامل لتسارع الوقت وتقارب الزمان وضياع البركة. هذا أمر لابد أن يكون في الحسبان حتى نفهم أو نتصور كيف كانت أوقاتهم فيها البركة. الأمر الثالث، الهمة العالية عند هؤلاء الذين عرفوا أن هذه الدنيا دار معبر، وأن الآخرة هي دار بقاء، وأن الإنسان لن يعيش إلا مرة واحدة، فجعلوا العمر كله ساعة في طاعة الله. لذلك بارك الله لهم في أوقاتهم وأعمارهم عليهم رحمة الله. من الشبه التي تثار على أبي حنيفة، وهذا ربما حتى يقولها بعض من ينتسب للعلم، يقول بأن أبا حنيفة كان سيء الحفظ، كان سيء الحفظ، وكان معروفا بالفقه ولم يكن حافظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بصحيح. نعم، قد جرحه من جرحه من أهل الحديث، من أهل الجرح والتعديل، قد جرحوا كالإمام النسائي وابن عدي وغيرهم، ولكن هناك من عدله، يعني شهد بعدالته وإمامته وحفظه، من هو مقدم على الذين جرحوا، شهدوا له بالحفظ والإتقان والضبط والإمامة، لكن ربما أنه لم يتفرغ للتحديث. وفرق بين أن لا يتفرغ للتحديث وبين أن يكون هو سيء الحفظ. فلم يكن أبو حنيفة رحمه الله سيء الحفظ، يعني ذاكرته ضعيفة، بل كان حافظا ضابطا متقنا، شهد بذلك الأئمة الكبار في هذا الشأن كابن المديني وغيره، شهدوا له بالإمامة والحفظ والضبط، فهو كلامهم مقدم على المتأخرين من أئمة الجرح والتعديل الذين جرحوا أبا حنيفة رحمه الله. عن الشافعي رحمه الله قال: قيل لمالك: هل رأيت أبا حنيفة؟ قال: نعم، رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته. شوف، يعني يقول الإمام مالك، يقول رأيت أبا حنيفة وله من الحجة، ويعني في الدفاع عن وجهة نظره، لو قال لك بأن هذا العمود من ذهب وأنت تراه ليس من ذهب، وأراد أن يقنعك لأقنعك من قوة حجته. وهذه كما قلت من الفتوحات التي يؤتيها الله تبارك وتعالى من يشاء من عباده من أهل العلم، تجد عنده في مجال المناظرة وفي مجال الإقناع وفي مجال إقامة الحجة، يعني آتاه الله عز وجل شيئا عظيما. ربما تعلم أن الحق ليس معه، مع مخالفه، ولكن لقوة حجته ودفاعه عن رأيه تقتنع بكلامه. فكان أبو حنيفة من ذلك، وهو أول من أو من أوائل الذين تكلموا في القياس. وهذا أيضا شبهة تثار على أبي حنيفة وعلى أتباعه، أنهم كما تعلمون يسمون عند أهل الفقه بأهل الرأي، يقول مثلا في ابن قدامة في المغني أو غيره، يقول وهذا مذهب إليه أهل الرأي خلافا للجمهور. أهل الرأي يعني الأحناف، وذلك لأنهم اشتهروا بالقياس، أي قياس؟ هل القياس الذي أراده أبو حنيفة وقصده ومارسه هو القياس، يعني إعمال الرأي في مقابلة النص؟ لا، هو كان يقول بالقرآن، ما في آية تدل انتقل إلى الحديث، ما وجد نظر إلى أقوال الصحابة، إن وجدهم متفقين على قول أخذ به، إن وجد الصحابة مختلفين رجح بين أقوالهم، أخذ الأقرب من أقوالهم إلى النص الشرعي وإلى قواعد الشريعة، ما وجد شيئا من أقوال الصحابة انتقل إلى التابعين، قال هم رجال ونحن رجال. طبعا هذا يقوله أبو حنيفة، ما يأتي الآن شخص مثلا مثلي ويقول والله هم رجال ونحن رجال، هذا لا، نقول له ما قال واحد المشايخ، يقول لا، قل هم رجال وإحنا بزران، فرق. تتكلم عن الأئمة الكبار، ما تقول هم رجال ونحن رجال، هم ذكور ونحن ذكور نعم، لكن تقصد هم رجال أي على مستوى في العلم ونحن رجال كمستواهم في العلم؟ لا، قف، فهم رجال وأنت بزران، الفرق الشاسع بينك وبينهم أو بيننا وبينهم. إذن هذا كان منهجه، ولكن كما قلت يعني من أمثال أبي حنيفة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما سلم من المفترين والحاقدين والحاسدين، فكيف يسلم أمثال أبي حنيفة؟ فقال لا، يأخذ بالقياس ويأخذ بالعقل، هذا أمر مفترى عليه، ولا يوجد أحد من أهل العلم حقيقة يعارض القياس، ما في، القياس مستحيل، كيف يعارض القياس إذا كان القياس ثابت في القرآن الكريم؟ يقيس الشيء على شيء ويضرب الأمثال، ضرب الأمثال نوع من أنواع القياس، لذلك هذا القياس الذي ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله. كان كما قلت لكم عابدا ورعا زاهدا لا يتكلم فيما يعني كما مر معنا. عن بشر بن الوليد عن القاضي أبي يوسف، والقاضي أبو يوسف كما تعلمون هو من أخص تلامذة أبي حنيفة، له يعني تلميذان نجيبان اختص بأبي حنيفة، القاضي أبو يوسف والآخر محمد ابن الحسن الشيباني. فيقول القاضي أبو يوسف قال بينما أنا أمشي مع أبي حنيفة إذ سمعت رجلا يقول لآخر، رجل يقول لشخص آخر، يقول هذا أبو حنيفة لا ينام الليل، فسمعهم أبو حنيفة وقال والله لا يتحدث عني أو لا يتحدث عني بما لم أفعل، فكان يحيي الليل صلاة وتضرعا ودعاء. وعن المثنى بن رجاء أنه قال جعل أبو حنيفة على نفسه إن حلف بالله صادقا أن يتصدق بدينار. انظر سبحان الله إلى بعض الناس الآن على أتفه الأمور والأسباب يقسم بالله العظيم، والله تقعد، والله تدخل، والله تاكل، والله تبيع، والله تشتري، والله تمرنا، والله، والله عز وجل يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. الله أجل وأعظم سبحانه وتعالى من أن يجعل عرضة للأيمان. لماذا تحلف؟ لا تحلف، أنت مصدق، لا تحلف إلا إذا طلب منك الحلف. فيقول أبو حنيفة حتى يربي نفسه يقول قد عاهدت نفسي أو حلفت بالله عز وجل، إن أنا حلفت بالله عز وجل صادقا أتصدق بدينار، عشان ما أحلف حتى لو كنت صادقا، لئلا أجعل الله عرضة لي لأيماني. وكان إذا أنفق على عياله نفقة تصدق بمثلها. الله أكبر، ينفق على عياله 10 دنانير يتصدق بمثلها، يعني كأنه يقاسم الله عز وجل ماله. وهذا علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب زين العابدين، هذا الإمام الهاشمي النسيب الشريف من آل البيت، قاسم الله عز وجل مرارا ماله. إيش معنى قاسم الله؟ يعني مثلا عند 1,000,000 دينار مثلا، وكان من أكثر الناس مالا، عند 1,000,000 يقول 500,000 صدق لله عز وجل، يقاسم الله ماله 3 مرات أو أكثر عليه رحمة الله. أيضا عن يحيى بن عبد الله أو ابن عبد الحميد عن أبيه أنه صحب أبا حنيفة 6 أشهر، كان معه في سفر 6 أشهر، قال: فما رأيته صلى الغداة يعني الفجر إلا بوضوء عشاء الآخرة، وكان يختم كل ليلة عند السحر، في كل ليلة ختمة من القرآن الكريم. وعن القاسم بن معن أن أبا حنيفة قام ليلة يردد قوله تعالى، يعني قام الليل كله بآية واحدة يرددها ويتأمل فيها ويتضرع إلى الله عز وجل ويتدبرها، وهي قوله سبحانه وتعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، ويبكي ويتضرع إلى الفجر. قد يقول قائل: أخي وش دعوة، اقعد 4-5 ساعات بس يكرر الآية هذه، ليش ما يقرأ زايد؟ لا، لأن قراءة أبي حنيفة وأمثال أبي حنيفة ليست كقراءتنا والله المستعان. إحنا كنا واحد برا يلحقنا، ركضة ركضة ركضة ركضة بسرعة نخلص، أما هم يقفون عند كل آية. يعني عندما يقرأ أبو حنيفة، وهذه آية عظيمة، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، إذا قرأها أبو حنيفة وأمثال أبي حنيفة يقفز إلى ذهنه تلك الصور لذلك اليوم العظيم، دنو الشمس من رؤوس الخلق قدر ميل، أن يحشر الناس حفاة عراة غرلا بهما، تنشق السماء بالملائكة، تتفجر البحار، تتزلزل الأرض، تأتي الملائكة صفوف، ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، ومصيبة في ذلك اليوم العظيم. فكل هذه الصور تقفز فيتدبر ويتدبر ويتمعن ويتضرع ويستغفر. هذا معنى بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، لكن نحن نقرأها عادي كأن شيئا لم يكن والله المستعان. مثل ذلك عمر الفاروق رضي الله عن عمر عندما قرأ قول الله تبارك وتعالى: القارعة ما القارعة؟ احنا نقرأ القارعة ما القارعة، ايش يعني القارعة ما القارعة؟ نقرأه عادي. أثر عن عمر والله أعلم بسند هذا الأمر أنه إذا قرأها تأثر، وربما عاده أصحابه في بيته أياما، لأن عمر إذا قرأ القارعة ما القارعة أيضا ظهر في مخيلته المعاني في ذلك اليوم العظيم التي تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يوم يجعل الولدان شيبا، فكيف ما يتأثرون؟ لذلك كان يقوم بهذه يعني الآية الليلة الكاملة. يقول: قال الفضيل بن دكين وهو أحد المحدثين الكبار، قال: رأيت جماعة من التابعين وغيرهم، فما رأيت أحسن صلاة من أبي حنيفة، ولقد كان قبل الدخول في الصلاة يبكي ويدعو. هذا الخشوع في الصلاة، أنه الآن مقبل، كما أيضا نقل عن علي بن الحسين بن أبي طالب زين العابدين نفسه ذكرته قبل قليل، كان كلما توضأ انتقع لونه، يتوضأ ينتقع يتغير لونه، يسأل: لماذا كلما تتوضأ يعني تغير وجهك؟ قال: ألا تعلمون بين يدي من سأقف الآن؟ يمكن واحد فينا الآن لو جاء الاتصال قال لك مديرك في العمل، مديرك، يمكن تحت مراقب ورئيس قسم، ترى غدا يريد أن يقابلك، يمكن بعضنا ما ينام الليل، ايش بيقول؟ سويت ويعيد الملفات كلها ويبدا يحضر، عاد ان قال لي كذي هكذا سارد عليه هكذا، وان قال هكذا ساقول هكذا. فكيف لو قال لك وكيل وزاره؟ كيف لو قال لك الوزير؟ كيف لو قال لك الامير؟ طيب، كيف ولله المثل الاعلى انت في هذه الصلاه تنصب وجهك وبدنك تجاه فاطر السماوات والارض؟ لذلك كان يبكي ويتضرع قبل دخوله في الصلاة، سيقف بين يدي ملك الملوك سبحانه وتعالى. وقالت أم ولد جارية، إذا كانت الجارية عند الرجل ثم وطئها جامعها وأنجبت منه ولدا تسمى أم ولد، هذه لها ميزة. ما هي ميزتها؟ أنه بمجرد وفاة هذا الرجل تعتق، تصير حرة، هذه معنى أم الولد. فكان لأبي حنيفة أم ولد جارية اشتراها وتسراها. قالت ما توسد فراشا بليل منذ عرفته، ما في عنده نوم، يعني كل ليالي أبي حنيفة العشر الأواخر من رمضان. ما توسد فراشا بليل منذ عرفته، وإنما كان نومه بين الظهر والعصر بالصيف وأول الليل بمسجده في الشتاء، هذا كان نومه. لا تعجب أخي الحبيب، لا تعجب. الآن في زماننا هذا لو نظرت إلى البرنامج اليومي لبعض العلماء المعاصرين، أتينا إن شاء الله تعالى في ختام هذا الشهر إن كان في عمر بقي، عندما تكلم عن بعض العلماء المعاصرين كشيخ بن باز والألباني وابن عثيمين، لترى هؤلاء بقية السلف، لترى أنموذجا عايشناه في واقعنا، حتى لا تقول لا هذا الكلام فقط في السلف، لا لا لا لا، كل من سار على الدرب وصل. ترى كيف كان برنامجهم، ربما أحدهم ما ينام أربع ساعات في اليوم فقط، وعشرون ساعة لا يفتر عن العمل أبدا. وهذا رأيته بعيني وسمعته بأذني من أحد المشايخ الفضلاء، كان في الكويت قبل فترة، ومن الله علي بأن أكون المرافق له، كبير يمكن قد بلغ 70 من عمره. والله العظيم أيها الإخوة، يعني نحن الشباب لا نطيق ما يعمل هذا الرجل، مع أنه ما سوي شيء، مع مرافق بس في السيارة، أقرأ عليه بعض الرسائل مثلا، أرتب له مواعيده، يعني هو الذي يلقي الكلمات، هو الذي يلقي الدروس، هو الذي، ومع ذلك كلما خرجنا من درس ونذهب للقاء آخر في منطقة أخرى في الكويت، وكان ضيف من السعودية، يعني أقول في نفسي خلاص هذا الدرس آخر درس، أكيد الشيخ في السيارة سيقول عودوا بي إلى السكن، أبدا، ويخرج من كل محاضرة كأنشط ما يكون. فالأمر كما قال ذلك الرجل الذي كان في سفينة وكان شيخا كبيرا ومعه مجموعة من الشباب، فتلاطمت الأمواج بهم وقالوا لا بد أن نقفز إلى البحر لننجو من الغرق، فقال بعضهم لبعض طيب نحن شباب أقوياء، كيف نفعل بهذا الشيخ، يعني رقوا لحاله. فعندما جاءهم الأمر من قائد السفينة بأن يرموا بأنفسهم وأن ينجوا إلى البحر، تفاجأوا بأنهم رأوا هذا الشيخ أول القافزين إلى البحر بنشاط، وأخذ يسبح ويتقدمهم، وربما هم تعبوا ولم يتعب، حتى وصلوا إلى الشاطئ فسألوه فقال كيف فعلت، قال هذه أعضاء حفظناها عن معاصي الله في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. لذلك هؤلاء العلماء الربانيون هكذا يعيشون لله فعلا، تجد أوقاتهم مزدحمة بين إفتاء، ممكن بعضهم قد يكون عنده في اليوم 4-5-10 دروس، ما أبالغ، يعني الشيخ بن باز مثلا من بعد الفجر ساعتين يوميا إلى أن توفي عليه رحمة الله، ساعتين بعد الفجر يوميا يقرأ فيه 4-5 كتب شرح، ثم يذهب إلى البيت، ثم يرجع مرة أخرى إلى العمل. طيب طبعا العمل مو عمل مريح، يعني صحيح أنه برتبة وزير لكن عمل لجان وإفتاء وحل خصومات وتصحيح كتب وقراءة رسائل عمل مضني، وما نقل عنه طيلة حياته أنه أخذ يوما أجازة طيلة خدمته، ويعمل على مدار 24 ساعة وهو في ذلك السن. وهذا نموذج كما قلنا. فلذلك هم فعلا صدقوا الله فصدقهم الله، اتجهوا لله تبارك وتعالى بنية صادقة وطلبوا منه الإعانة والعون، أعانهم الله على عبادته. لذلك تقول هذا كان حاله، ما توسد فراشا قط، فقط يأخذ يعني رغدة بسيطة في النهار يتقوى، وهذه النفس على ما تعودها، على النوم الكثير ما ترضى إلا بالنوم الكثير، نوم قليل ستقبل بالنوم القليل. ولذلك قال سفيان بن عيينة: ما قدم مكة رجل في وقتنا أكثر صلاة من أبي حنيفة. نختم أيها الإخوة حتى نطل عليكم، كما قلت لكم أنه يعني مما رمي به أنه كان ضعيف الحفظ، ولكن هذا الأمر قد رده أئمة الكبار أنه كان حافظا ثقة عليه رحمة الله. محنته وقعت له محنة على أثرها، قتل أو توفي، على خلاف بين أهل السير هل هو قتل أم مات. أنه كان كما قلت لكم صاحب ذكاء، كما وصفه الذهبي رحمه الله أنه من أذكياء بني آدم. أبو حنيفة هناك أناس يعدون من أذكياء العالم، يعني ذكاء غير طبيعي، فأبو حنيفة كان من هؤلاء، وكان ورعا دينا كما قلت لكم، صالحا فقيها. فمثل هذا يحرص عليه الولاة والأمراء أن يقربوه، فكان بعيدا عنهم وكان لا يقبل هدايا السلطان تورعا، حتى وقعت له هذه المحنة، وهي أن أبو جعفر المنصور دعاه وطلب منه أن يكون قاضيا، والقاضي مسؤولية عظيمة، فطلب منه أن يكون قاضيا، فقال أبو حنيفة: ما أصلح؟ قال: والله لا أصلح، يعني ورعا. فقال له أبو جعفر المنصور: قال كذبت، إنك والله لا تصلح. فقال أبو حنيفة: يصلح الله، يعني يصلح الله الأمير، أو أصلح الله الأمير، كيف تعين قاضيا من تكذبه؟ شوف الذكاء الحاضر على طول، يعني حشر الأمير هو الآن، يعني قال: والله إني صادق. فالأمير إما أن يقول فعلا أنك صادق مصلح للقضاء ويتركه، لكن قال كذبت، قال: طيب إذا كنت كذاب عندك شلون تخليني قاضي؟ فهنا الأمير يعني أراد أن يبطش بأبي حنيفة، إنه يعلم أنه يصلح للقضاء، ولكنه ما يعني وضعه في كما نقول في زاوية ضيقة، فما كان منه إلا أن أمر بحبسه، بل قبل ذلك كان يجلد. تخيل هذا الإمام على جلالة قدره جلد، ضرب بالسياط، جلد 110 أسواط، يعني 110 صوت جلد هذا الإمام الكبير. لماذا؟ هل جلد لأمر يعني عظيم؟ لا، جلد لأنه رفض القضاء، رفض الرئاسة، ما أرادها، وأرغموه على ذلك فأبى. فما كان من المنصور أبي جعفر إلا أن ألقاه في الحبس، ثم توفي في هذا السجن عليه رحمة الله. طبعا قالوا في ذلك يعني رواية مختلفة، والله أعلم بذلك، قالوا إن أبا جعفر المنصور هو الذي سمه يعني وضع له السم في شرابه فشربه ثم توفي، وقالوا بل قتله، ذكروا بذلك يعني أقوال عدة، الله أعلم بذلك. أنه المهم أنه كان من آخر أخباره بعد هذا الموقف الذي رفض فيه تولي القضاء من في ولاية أبي جعفر المنصور، سجن ثم توفي في سجنه عليه رحمة الله. توفي في 50 و100، يعني قد عاش 70 سنة، ولد في 80 من الهجرة وتوفي في 50 و100، فعاش 70 سنة كلها في العلم والتعليم والصلاة والقيام ونشر الخير بين الناس والجود والكرم. نحسبه كذلك والله حسيبه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنه وأن يغفر له وأن يرفع من درجته وأن يجمعنا وإياه مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نلتقي أيها الأحباب الكرام في لقاء قادم بإذن الله عز وجل غدا مع إمام آخر من أئمة الهدى. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.